أقامت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يوم 28 الثلاثاء معطوبة تكريما للمبعوث الخاص للأمين الأول للجنة المركزية لحزب الشعبي الكوري ومرافقيه. دعي إلي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشعبي الكوري الرفيق سالفادور أنطونيو بالديس ميسا، نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية كوبا الذي يزور بلادنا حاليا بصفته مبعوثا خاصا لرفيق راول كاسترو روس الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي وغيره من مرافقيه وأفراد السفارة الكوبية لدى بلادنا. شارك فيها عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ري سو يونغ، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون.